تفسير الآية 66 من سورة الأحزاب، يقول تعالى: يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا. أي في يوم الحساب والعقاب هذا، والذي لن يكون لهم فيه أي ولي ولا نصير، ستلف وتدار وجوههم وأجسامهم من وضع لوضع، ومن مكان وألم لآخر، ومن تعاسة لأخرى، وهكذا ليذوقوا كل أصناف العذاب والإهانة والكآبة. حينها يقولون من شدة حسرتهم وندمهم وألمهم وذلتهم، متمنين في أقوالهم أن لو كانوا في دنياهم مثل المسلمين قد أطاعوا الله تعالى والرسول صلى الله عليه وسلم، أي تمسكوا وعملوا بأخلاق الإسلام ولم يتكبروا عليها ويستهزئوا ويكذبوا بها، ليسعدوا مثلهم تمام السعادة في الدنيا، ثم ليكون لهم في الآخرة ما هو أعظم سعادة وأتم وأخلد. ولكن الأقوال هذه ستكون مجرد أمنيات وهمية مستحيلة، قد فات وقتها، حيث الوقت وقت الحساب للعمل، وبالتالي فلن تنفعهم إلا بمزيد من الحسرة والندم والهم والذلة والألم.